بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنواصل وننتهي بإذن الله هذا اليوم مما كتبه المؤلف في باب الربا، وتبقى في الدروس القادمة كما قلت مسائل أرى أن هناك حاجة إلى بيانها، وبخاصة مع كثرة الأسئلة عنها، وقد تكون لها تعلق بما يتعلق بالربا أو نحوه أو التأمين على حسب الوقت والحاجة، لأن معنا غير هذا الدرس، معنا درسان كما تعلمون بإذن الله، حيث أن آخر درس سيكون في يوم الأحد العاشر من شهر الخامس، يعني قبل بدء الامتحانات بأسبوع تقريبا. وبهذا نكون نقف الدرس، ولذلك لا زلت وأنا أنتظر من الأخوة إبداء رأيهم في بداية الدرس، في بداية الفصل القادم. البعض كتب رأيه وأنتظر حتى نستطيع أن نحدد قبل انتهاء الدرس ما هو البرنامج وكيف نبدأ ومتى نبدأ بإذن الله، وأريد مشاركتكم وأريد رأيكم. بارك الله فيكم. قبل أن يبدأ الشيخ في قراءة، فقط بعض الأخوة أرسل لي أكثر من واحد يقول إنك قال جابر المحاقلة بيع الزرع بمئة فرق من الحنطة، يقول وقلت أنا، قال أبو عبيد الفرق ثلاثة آصع. كتب لي عدد من الأخوة يقولون إنك نطقتها بالسكون الفرق، قال والذي نعرفه أنها الفرق. فأقول للأخوة نعم أصابوا وأصبت، فهما لغتان يجوز فيها التسكين ويجوز فيها الفتح، فيجوز أن تقول الفرق ثلاثة آصع، ويجوز أن تقول الفرق، وإن كان قال بعض علماء اللغة أن الفتح أفصح، لكن لا يعني أن التسكين خطأ كما ربما فهم بعض الأخوة عندما كتب رسالته. وأشكرهم الحقيقة، لا يضر، بالعكس هذا يفيدني ويجعلني أتأكد، وحتى لو أخطأت لا حرج أن أقول أني أخطأت في اللفظ أو في النطق. فأشكر الأخوة على تفاعلهم حتى مع هذه الأشياء الدقيقة، لأنكم تلاحظون أيها الأخوة من خلال كما قلت لكم في الأسبوع الماضي، في لما طلب أحد الأخوة زيادة الدرس من أجل مثل هذه الكلمة، كم كان فيها من نقاش ورجوع إلى القواميس وغيرها. فأنا حريص على تحرير النص تحريرا كاملا، وأن لا يبقى في النص أي إشكال للقارئ. أما موضوع المسائل والتوسع فيها فهذا يخضع لعوامل كثيرة جدا يراعى فيها الوقت والزمان والمكان، وهذا الذي يجعلني أقول إن العبرة عندي ليست بالكم. كوننا مثلا لم نأخذ مثل في هذا الفصل إلا كذا صفحة، ليس هذا هو المهم. المهم كيف أخذناه وكيف حررناه وكيف وقفنا عنده، وبالذات الأخوة الذين يعلقون ويحررون سيدركون هذا ولو بعد حين بإذن الله، لأن التقييد على مثل هذه المسائل ويجدونها مستقبلا مما يسهل عليهم الرجوع إليها بإذن الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم ربا النسيئة بين مبيعين اتفقا في علة ربا الفضل، فلا يباع أحدهما بالآخر نسيئة. قال في الشرح: بغير خلاف نعلمه عند من يعلل به، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد، إلا إن كان أحد العوضين نقدا أي ذهبا أو فضة، كسكر بدراهم وخبز بدنانير وحديد أو رصاص أو نحاس بذهب أو فضة فيصح، وإلا لن سد باب السلم في الموزونات غالبا، وقد أرخص فيه الشرع، وأصل رأس ماله النقدان. قال في الشرح: ومتى كان أحد العوضين ثمنا والآخر مثمنا جاز النساء فيهما بغير خلاف. وقال في الكافي: ولا خلاف في جواز الشراء بالأثمان نساء من سائر الأموال موزونا كان أو غيره، لأنها رؤوس الأموال، فالحاجة داعية إلى الشراء بها نساء وناجزا، انتهى. إلا صرف فلوس نافقة بنقد فيشترط فيه الحلول والقبض، نص عليه إلحاقا لها بالنقد، خلافا لجمع منهم ابن عقيل والشيخ تقي الدين وتبعهم في الإقناع. وما لا يدخله ربا الفضل كالثياب والحيوان لا يحرم النسء فيه، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم. حاولت أن أجد مكان يقف فيه الشيخ حتى لطول النص، ولكن وجدت أن الكلام مترابط، فسأخذه مسألة مسألة. بالنسبة للأحاديث، الحديث الأول الذي قال كما تعلمون الحديث فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، مرة معنا هو صحيح. والحديث الأخير آخر الذي رواه أبو داود وأحمد وأبو داود أيضا حديث حسن، قال عن الشيخ الألباني رحمه الله حديث حسن. فإذا هذا الحديث حديث صحيح ويعمل بها. يقول المؤلف الآن: ويحرم ربا النسيئة بين مبيعين اتفقا في علة ربا الفضل. الآن بدأ في ربا النسيئة، كأننا في الماضي انتهينا من ربا الفضل. والربا كما تعلمون إما أن يكون ربا فضل أو ربا نسيئة أو ربا فضل ونسيئة. فلما تأتي مثلا لشخص وتقول له أبيعك ذهب في ذهب متفاضلا كيلو وكيلو ربع متفاضلا على أن تسلم لي بعد سنة، هذا ربا فضل ونسيئة، لأن فيه زيادة وفيه تأخير. وهذا مرة معنا كثيرا، لا أريد أن أخذ الوقت. الشاهد أنه قد يكون ربا فضل وقد يكون ربا نسيئة وقد يكون ربا فضل ونسيئة. الآن بدأ في ربا النسيئة، قال: ويحرم ربا النسيئة بين مبيعين اتفقا في علة ربا الفضل. المؤلف عبارة دقيقة: نجد أن الذهب والفضة اتفقا في العلة، سواء قلنا الوزن أو الثمنية. الذهب والفضة سواء قلنا إن العلة هي الوزن كما قال الإمام أحمد وغيره وهو المذهب، أو قلنا الثمنية وهو الذي مشى عليه الفقهاء وبخاصة الفقهاء المعاصرون وهو قول شيخ الإسلام وغيره أن العلة هي الثمنية. ولذلك أخرجنا الحديد وأخرجنا النحاس وغيرها لأنها لا تعتبر من القيام التي يتعادل بها الناس. فإذا اتفق في علة واحدة. بالنسبة للشعير والملح والتمر والحنطة اتفقت في علة الكيل والاقتياس، إذن أيضا اتفق في علة. فهنا المؤلف يقول: ويحرم ربا النسيئة بين مبيعين اتفق في علة ربا الفضل. العبارة تحتاج مزيد من الإيضاح، لا يقصد أنه يحرم فيها الفضل. الفضل بين الذهب والفضة جائز، يعني تبيع مثلا كيلو ذهب بعشرة كيلو فضة جائز، لكن لأن العلة الثمنية ما يجوز النساء، لازم يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، زيادة أو نقص إذا كان يدا بيد. وهذا هو المقصود بربا النسيئة، أي أن يكون ناجزا، أي يسلم في الحال، أي التقابض في مجلس العقد. مثلا بين حنطة وشعير أو بر وتمر، يجوز أن تبيع كيلو تمر بعشرة كيلو بر، لكن لأنهما اتفقا في علة الربا وهي الكيل وطعم يعني الاقتياس، فلا يجوز أن يكون ربا نسيئة. ما تأتي إنسان تقول أنا معي عشرة أصواع من البر، أريد أبايعك بعشرة أصواع أو عشرين صاع من التمر على أن تسلمني بعد شهر أو شهرين، نقول لا، هذا ربا نسيئة، لأنهما اتفقا في علة، اتفقا في العلة. لكن إذا اختلفا في العلة كما سيأتي الآن، اختلف الجنس واختلفت العلة، فهنا يجوز فيه، ففيه الفضل والنسيئة، ما نقول ربا، نقول فيه الفضل والنسيئة. فمثلا تشتري بالذهب أو بالفضة تمر أو شعير مهما كان الحجم ويجوز للدين كما سيأتي تفصيله من المؤلف رحمه الله. الشاهد نأخذ هناك القاعدة. القاعدة كل شيئين يجري بينهما ربا الفضل نعم فبينهما ربا نسيئة ولا عكس. كل شيئين يجري بينهما ربا الفضل فبينهما ربا نسيئة ولا عكس. فمثلا التمر بالتمر بينهما ربا الفضل فمن باب أولى بينهما ربا نسيئة. الذهب بالذهب بينهما ربا الفضل ما يجوز كيلو ذهب بكيلو ربع ذهب ما يجوز كيلو بر بكيلو ربع بر هذا ربا فضل فمن باب أولى أن ليس بينهما أن لا يجوز ربا النسيئة. فإذا هذه القاعدة كل شيء يجري بينهما ربا الفضل فبينهما ربا نسيئة فهذه واضحة وبينة. لكن ليس كل شيء بينهما ربا نسيئة قد يكون بينهما ربا فضل. ممكن يحرم ربا النسيئة ولا يحرم ربا الفضل أو لا يحرم الفضل بعبارة أدق لأن لا يسمى ربا. وإن كنا على باب الإطلاق نقول زيادة مثل ما قلت لكم صاعين من البر بصاع من التمر فهذا تجري فيه ربا النسيئة ما يجوز لابد يدا بيد. لكن ممكن الزيادة فربا الفضل موجود أو الفضل موجود بينهما الزيادة موجودة وهكذا. هذه القاعدة الأولى في هذا. إذا نقول كل شيئين يجري بينهما ربا الفضل فبينهما ربا نسيئة ولا عكس. ثم قال المؤلف يقول ويحرم ربا النسيئة بينما بيعين سبق في علة ربا الفضل فلا يباع أحدهما بالآخر نسيئة. نعم قال بغير خلاف نعلم عند من يعلل به على حسب العلة للحديث الذي ذكره إلا إن كان أحد العوضين نقدا. يقول إلا إن كان أحد العوضين نقدا أي ذهبا أو فضة كسكر بدرهم وخذ دنانير وحديد رصاص على المذهب أو نحاس بذهب أو فضة فيصح. نعم يعني الآن يقول إذا كان أحد الصنفين نقد مثل الدراهم الآن لأن الذهب الآن ما يتعامل به الناس نقد الذهب الفضة لا يتعاملون به يتعاملون بالدراهم. يقول يجوز أن يكون هناك فيه نسيئة يجوز أن يكون فيه نسيئة. وهذا الجاري الآن تشتري ما تشاء من ممكن كيلو ذهب بعشرين كيلو أو بألف كيلو تمر أو شعير وفي هذه الحالة يجوز التأجيل ويجوز الزيادة. بينما إن كان أحدهما مع الآخر الذهب والفضة كما قلنا أو العملات كما هو الواقع الآن فيمكن الزيادة إذا اختلفت لكن ما يكون فيها نسيئة. ممكن أبادل الآن أقول أشتري دولار أو ريال بدولار مهما اختلف السعر يقول الدولار بخمس ريالات أو عشر ريالات أو غيره لكن بشرط ألا يكون نسيئة لأن كل العلة واحدة كما بينا في هذا الأمر. إذن إذا كان كلام المؤلف يقول إلا إذا كان أحد العوضين نقدا عبارة دقيقة ما قال ذهب أو فضة وهذا من دقة كلام المؤلف. نعم حتى لا يفضي إلى بيع الذهب بالفضة نعم وهذا لا بد فيه من القبض. فحقيقة المؤلف عندما قال إلا إذا كان أحد العوضين نقدا ما قال ذهب أو فضة هو فسر صحيح أنه ذهب أو فضة لكن كان نقصد هذه العبارة بدقتها وهذه من دقة الفقهاء التي تلاحظون أنني أركز عليها لأنني أريد من الفقهاء وأنتم فقهاء وتسعون لذلك أن تكون عباراتنا دقيقة أن تكون عبارات إذا أطلقناها أو أفتينا بفتوى ما تكون حمالة أوجه ما تكون فضفاضة عامة كما يجري أحيانا من بعض المفتين. فالمؤلف هنا عندما قال إذا كان أحد العوضين نقدا لم يقل ذهبا أو فضة مع أن معالهما إلى الذهب والفضة خروجا من المعنى الذي ذكرت لكم قبل قليل. ثم بدأ يشرح قال إلا يقول لو لم نفعل ذلك لانسد باب السلم في الموزونات غالبا. هذا جعلنا نقف وقفة يسيرة وإن كان سيأتينا باب السلم. ما هو السلم؟ السلم هو أن تدفع الثمن ويؤخر المسلم به. تأتي لفلاح وتقول أنا أريد أشتري منك 1000 كيلو تمر وأعطيك المبلغ الآن على أن يعطيك هو التمر بعد الجداد، على أن يعطيك التمر بعد الجداد، هذا سلم. قد يقول قائل ألم تقل في الدرس الماضي أو أشرت إلى أنه لا يجوز بيع الثمار حتى تزهي، لا يبيع، لا يجوز بيع كما في الحديث الحب حتى يشتد. أعيد مرة أخرى دقيقة هذه المسألة. آتي لفلاح معقول أنا أريد أشتري منك 1000 صاع بر، قيمة الصاع 10 ريالات أو 5 ريالات أو ريال، وأصف له نوع البر وصفا دقيقا، أو أقول أريد منك 1000 كيلو تمر، الكيلو بريالين أو ب3 من السكري أو البرحي، وأصف وصفا دقيقا، هذا يسمى السلم. وأسلم الثمن حالا، أسلمه الثمن حالا، أسلم الثمن حالا على أن يسلمني المثمن بعد الجداد أو بعد الحصاد، هذا هو السلم وهو جائز. فقلت قد يسأل سائل يقول ألم نقل، ألم يمر معنا أنه لا يجوز أن يباع التمر النخل في رؤوس النخل حتى يزهي، يعني يحمر أو يصفر، ولا يجوز أن يباع الحب حتى يشتد، كيف هنا جاز؟ فرق بين هذا وذاك. النخلة هذه ما يجوز أقول أشتريها وهي لم تحمر ولم تصفر، هذه المزرعة ما يجوز أن أشتريها الآن حتى يشتد الحب، أما أن أقول أريد منك 1000 كيلو من التمر أو 1000 وزنة من التمر أو 1000 كيلو من هذا، من أي نوع أقصد، ليس هذا المعين، أنا ما اشتريت من شيء معين، المهم أن يؤمن لي هذا النعل من نخلة أو من غير نخلة. اختلفت المسألة لماذا؟ لأنني عندما أقول له أريد أشتري منك هذه النخلة وهي تو إلى الآن لم تصفر ولم تحمر أو الحب لم يشتد، قد يهلك، قد يتلف، فيكون في غرر وخسارة. بينما عندما أقول له هذا الزرع وقد يكون زرع 10,000 أو 100,000 كيلو، أنا أريد منك 1000 كيلو، أنا حددت له نوع معين من نوع الحنطة أو البر، فاختلف الأمر. هذا طبعا ما الفائدة من هذه العملية؟ يستفيد الرجلان، يستفيد البائع والمشتري، الفلاح يستفيد من الثمرة لأن الآن هو يزرع الآن قد يحتاج إلى سيولة ما عنده مال، وأنا أستفيد أني بدل ما أنتظر حتى يجد يصبح الكيلو احتمال 5 ريالات واشتريها الآن بريالين، فهو أرخص لي، أقدمه المبلغ الآن ويعطيني فيما بعد، عاد سواء أردت آكله أو أبيعه ما في إشكال، فكلاهما قد استفاد. الفلاح يستفيد، يصبح عنده سيولة لأن الزراعة تحتاج مال كما تعلمون، وهو ما عنده شيء، وأيضا المشتري يستفيد أنه يشتريه غالبا بأرخص، طبعا سيشتريه أرخص، بالإضافة إلى أنه يحتاج إلى ربما يضمن شيء، ما يدري ماذا يكون في السوق وكيف تتغير الأسواق، فهو أراد أن يكون عنده 1000 كيلو حاجة للأكل أو للبيع أو للشراء. هذا ما يقال عنه باختصار بيع السلم. وإن شاء الله طبعا يسلم، يسمى سلم وسلف، سلم وسلف، طبعا ليس المقصود السلف القرر، لا، في باب السلم. هما قيل إنهما لغتان، وقيل لا، سلم لغة أهل مكة، لغة أهل الحجاز، السلف لغة أهل الحجاز والسلم لغة العراق. وقد ورد في حديث ابن عباس من أسلم في شيء فليسلم في سكين معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث صحيح، أو من أسلف في شيء، ورد بالروايتين من أسلم وأسلف وكلاهما صحيح، لكن العلماء يذكرون السلم باختصار. هذا أختم به حتى ما أطيل لأنه عرضا جاء هذا الكلام، وإلى سيأتي إن شاء الله في باب السلم. أولا العلم بالثمن، اشترط الشروط التالية، أن يكون ما يسلم به ينضبط بالصفات، أن يكون مما ينضبط بالصفات، أقول له مثلا أريد تمر سكري نوعه كذا، يعني إذا عرض على أصحاب الاختصاص عرفوه، وإلا سيحدث مشكلة، يكون من النوع الردي، فلا بد أن يكون مما ينضبط بالصفات. ثانيا أن يكون الثمن معلوم، الكيلو بكذا أو الصاع بكذا. ثالثا أن يقبض الثمن الآن حالا في مجلس العقد. العلماء لهم كلام قاعدة تفيدكم سهلة، يقولون إما أن يكون في البيوع على أربعة أصناف البيوع، إما أن يكون الثمن حال والمثمن حال، الثمن حال والمثمن حال. أشتري من البقالة هذا الماء بريال وأسلمه الريال، فالثمن حال أخذ مني الريال وأنا أخذت الماء. إذن هذا النوع الأول، الثمن حال والمثمن حال. النوع الثاني أن يكون الثمن حال والمثمن غائب وهو السلم، فأنا أسلمه 1000 ريال على أن يسلمني 100 كيلو مثلا إذا جاء، فالثمن حال أنا سلمت للثمن، لكن المثمن متى؟ بعد الجدال طبعا يحدد له وقت. الثالث أن يكون العكس، المثمن حال والثمن غائب. أعيد، المثمن حال والثمن غائب، يعني مدين. أنت لست تذهب لمحل السيارات وتقول لي اشتري منك هذه السيارة 100,000 على أن يسدد لك أقساط. الآن أنت استلمت السيارة لكن المبلغ إما تقول بعد سنة أو كل شهر أسلمك 10,000 ريال، فالمثمن حال وهي السيارة، والثمن متأخر عكس السلم تماما. بقي النوع الرابع، أن يكون السلم الثمن دينا والمثمن دينا. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ما تقول أنا أريد أشتري منك الآن 100 كيلو تمر إذا طلع الجداد على أن أسلمك وقتها 1000 ريال، يعني أو بعد 6 أشهر 1000 ريال، هذا أصبح الثمن دين والمثمن دين، أو يقولون عنه غائب بلغة الفقهاء. هذا لا يجوز، هذه الحالة الوحيدة التي لا تجوز، على بعض التفاصيل الدقيقة فيها لا ندخل فيها. بينما الصور الثلاث جائزة في ضوابطها الشرعية. إذن يقول هنا أن يكون المسلم أيضا، أن يكون المسلم فيه في الذمة، الثمن حال والمزمن يعني المسلم فيه وهو السلم في الذمة، يعني في ذمة الفلاح 1000 كيلو من التمر أو من الشعير أو من الحنطة، فهي في الذمة، ما في شيء. الآن ربما إلى الآن ما اشتد بالنسبة للفلاح هذا أنه حتى يصبح فعلا سلم. أن يكون الأجل أجلا معلوما، أجلا معلوما. هنا نأتي، هل الأجل المعلوم أقول له بعد 6 أشهر أو أقول له بعد الحصاد؟ على خلاف بين العلماء، لكن العلماء يقولون إذا كان الحصاد معروف غالبا أو الجداد معروف غالبا فإنه لا حرج، لأن هنا الفرق يسير، ربما يختلف أسبوع أو أسبوعين. لا يلزم أن أقول في يوم واحد 6 ماذا تسلمني كذا، لا يلزم. بعض العلماء قال لابد تحدد اليوم، وبعضهم قال لا، إذا قلت إلى الجداد والجداد معروف عند الفلاحين أو إلى الحصاد وهو معروف فلا إشكال في ذلك، فهو معلوم. والجهالة يسيرة، والجهالة اليسيرة يغتفر، وإن كثير من العقود فيها نوع من الجهالة، لكن الجهالة يسيرة. فليس كل جهالة تعتبر قادحة إذا كانت يسيرة، لأنه لا يسلم منها، كما سيأتينا كل قرض جر نفعا فهو ربا، هذه قاعدة عظيمة. لكن ليس قد يوجد نفع في القروض، في نوع من النفع، لكن إذا كان النفع يسير وغير مقصود كما سنأتي إن شاء الله لمسألة أن أدركناها اليوم أو بالدرس القادم، مثلا في بطاقة الآن الصراف أنك تسحب من أي صراف هل يجوز أو لا، ونوع من القرض سأشرحها لكم، هي فيها نوع أحيانا من النفع. وأيضا قضية السفتجة كما هي معروفة عند الفقهاء فيها نوع من النفع وفيها قرض، فالشيء اليسير مغتفر، يغتفر هنا. إذا نقول المسلم فيه معروف المدة لكن يكون يسير ما يؤثر. فلما نقول بعد الجداد، والجداد معروف في منطقة فلانية مثلا في الرياض أو الجداد في المدينة، يختلف طبعا من منطقة إلى منطقة، ونحدد في منطقة الفرق يسير ولا يعتبر غررا. ثم الشرط الخامس والأخير والسادس، أن يكون المسلم فيه ممكن الوجود وقت وجوب تسليمه، أن يكون ممكن الوجود. قالوا أن يكون الشخص مثل الفلاح معروف عنده زرع عنده نخل، أما شخص ما يتوقع أنه قد لا يستطيع أن يحقق بكذلك فلا. قد تقول كيف؟ لو تأتي لشخص الآن في ما له علاقة فيه، ليس فلاح ولا عنده شيء، فتقول له هذه 1000 ريال على أن تسلمني بعد 6 أشهر 1000 كيلو. قد هذا ما يسلم لك لأنه قد يصرف 1000 ريال وبعد 6 أشهر تأتي إليه يقول لك والله أنا صرفت 1000 ريال وما عندي فلوس أشتري لك شيء. فإذا كان كذلك فلا يجوز السلم في هذه الحالة. لكن الفلاح غالب الظن موجود عنده الزرع موجود عنده التمر، فقال العلماء أن يكون يستطيع أن يعطيك المسلم فيه، والله أعلم. طبعا احنا ركزنا على قضية التمر والقمح لوضوح المثل، وإلا هو يدخل السلم في أشياء كثيرة، في أشياء مصنعة وفي غيرها إن شاء الله سترون تفاصيله. بس أنا أحببت لما مر المؤلف وقال هنا وإلا لن سد باب السلم، بعض الخلق ما هو السلم؟ هذا هو السلم باختصار مع الإيضاح، والله أعلم. ننتقل إلى الآن مرة أخرى. يقول لن سد باب السلم غالبا، يقول إلى آخره، يقول ومتى كان أحد العوضين ثمنا والآخر مثمنا جاز النساء فيه بغير خلاف. أعيد مرة أخرى، يقول ومتى كان أحد العوضين ثمنا والآخر مثمنا جاز النساء فيه بغير خلاف. لكن بقيت مسألة المفروض أن المؤلف قيدها، قال إلا في النقدين. يعني تشتري كيلو ذهب ب10 كيلو فضة تجوز الزيادة، لكن ما تجوز النساء، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم. فهنا في باب النقدين نقول لا، وخاصة أن الذهب والفضة تستخدم في باب المثمنات. أما ما عداها كما بين، يعني تشتري بالمبلغ شعير سيارة، عفوا هذه ليس النبي سيارة، شعير أو حنطة أو غيرها، فيجوز فيه السلام كما بينا، واضح. نعم. طيب يقول ولا خلاف في جواز الشراء بالأثمان نساء من سائر الأموال موزونا كان أو غير ذلك. كل هذا تكرار وتأكيد للمسألة، لأن رؤوس الأموال في الحاجة داعي إلى الشراء بها نساء أنت وناجزا، يعني سواء كان مثل ناجزا والثمن دينا أو العكس، وهو الذي بينا قبل قليل. إلا صرف فلوس النافقة، هذه أيضا مسألة أخرى. إلا صرف فلوس النافقة بنقد، هذه مسألة دقيقة وإن شاء الله أيضا سأقف معها الآن. إلا صرف فلوس النافقة، هم يقولون الفلوس هي التي تستخدم في الثمن لكن ليست من الذهب والفضة، ليست من الذهب والفضة. مثل الآن عندنا ريال وعندنا هللة وقرش، يسمى الهللة والقرش فلوس. مثلا في بعض العملات يسمونها فلس، بعض العملات يسمونها بنس، كل عملة تجد لها ما يسمى فلوس يختلف عن العملة الأصلية. عندنا يسمى قروش وهلل، 4 قروش. الرياض عندنا كم قرش؟ 20 قرش. وكم هللة؟ 100 هللة. هنا يقول إلا صرف فلوس النافقة، ما المقصود بنافقة؟ هذه أيضا دقيقة المسألة. اتصلت أحد المشايخ وقلت له ما هي النافقة من المتخصصين في الاقتصاد، قال الثالثة، لأن يقول نفقة الناقة هلكت، نفقة الدابة تلفت. قلت له بس النص يدل على أنها الرائجة، قال أعطني فرصة. فاتصل بعد قال والله نعم النص كذلك لكن أنا أبحث الموضوع. ففتحت القاموس، فإذا القاموس يقول هنا نفق السلعة تنفيقا روجها، فهي من الأضداد. كلمة نافقة تطلق على الثالثة وتطلق على الراجعة. فمثلا تقول نفقت الدابة، ايش معناها؟ هلكت. تقول نفقت السلعة أي بعتها، والله ما شاء الله بضاعتك نافقة يا فلان، يعني رائجة لا سوق، يعني لا سعر. فالمؤلف هنا أراد أن يقول إلا صرف فلوس النافقة أي رائجة. فدقيق المؤلف، وهذا قلت من دقة الفقهاء مرة أخرى، لأن أصبحت لها حكم العملة الثمنية، فاشتركت في علة الثمنية، وهنا يدخلها الربا، فلا بد في هذه الحالة أن يراعى فيها الشروط. وهذا يجعلنا نتساءل طبعا، هل يجوز أن أصرف ريال ب18 قرش ب80 هللة أو ريال ب22 قرش؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، وما أريد أطيل الحقيقة فيها، لكن أختصرها لكم بكلمتين أو ثلاث. فصرف الريال كان يصرفون الريال أحيانا، الناس تأجب معي ريال يصرف لهم 18 قرش، وأحيانا مثلا 20 قرش العكس. هل هذا جائز أو غير جائز؟ اختلف العلماء في ذلك، فبعض العلماء أجازها. لماذا أجازوها؟ قالوا لأن يقول إذا اختلفت الأجناس تبيعوا حيث شئت، فهذه اختلفت. آخرون قالوا لا، الحقيقة لم تختلف، أن هذه العشرين قرش هي الريال، هي لا قيمة للقروش، هذه لا قيمة لها ما دامت نافقة إلا لأنها مربوطة بالعملة. لولا أن العشرين قرش تعني عندنا ريال ما صار لها قيمة، لولا أن مئة هللة تعني ريال ما صار لها قيمة. والدليل على ذلك أن هذا الحديد الذي أمامك لو لم يعتبر عملة ما له قيمة، لأن ترى تعرفون أربع قروش الآن، هذا والقرش والقرشان والخمس قروش نص ريال، حديد ما هو لا ذهب ولا فضة، هو حديد يؤخذ من نوع من أنواع الحديد، رصاص يعني باختصار، هو نوع من أنواع الرصاص. لكن ما الذي جعل له هذه القيمة؟ يعني هذا النص ريال الآن الذي مع أي واحد معه، هل فعلا قيمته الحقيقية كرصاص نص ريال؟ يعني هل بعبارة أدق لو جئنا بوزن نص ريال أو ريال رصاص عادي خام هل يمكن يشترى بريال؟ لا، ليست قيمة ريال، قد يكون أحيانا أغلى وقد يكون أرخص، لكن غالبا أرخص. إذن قيمته بربطه بالمبلغ فهو نافق. يعني ممكن تأتي الآن للبقالة بدل ما تعطيه ريال ورقي ماذا تعطيه؟ نصف نصف. الآن تشتري بضاعة نصف ريال يرد عليك، تعطيه عملة ورقية إذا ما معك نصف ريال ويرد عليك معدني أو رصاص على حسب الموجود، لأن أحيانا يصنع من الحديد وأحيانا يصنع من الرصاص من الرخيص، فهي فلوس لا قيمة لها أحيانا كبيرة في ذاتها. فقالوا أنها لا تجوز لأنها تعتبر المعادلة. قالوا كما أن لا يجوز أن تصرف 500 ريال، لو واحد قال يا أخوان أنا مع 500 ريال ما نصرفها الآن، هذه مشكلة عن صرف 500 ريال. قال واحد ما عندي مانع اشتريت، قال على 100، قال ما في مانع أصرفها لك ب 498 ريال، يجوز؟ ما يجوز، ما يجوز، ربا هذا، لأن نفس النوع. كذلك قالوا الحديث هذا أو نفس النوع لا قيمة له إلا بربطه بسعره، فهذا القول الآخر. طبعا المسألة قلت لكم فيها خلاف، ولذلك فنقول إذا كانت عملة نافقة، لاحظوا ترى العبارة ستأتي، إذا كانت نافقة كما قلنا يعني تستخدم عملة فلا يجوز إلا الريال بعشرين قرش بمئة هللة، كما لا يجوز خمسمائة ريال إلا بخمسمائة ريال، عاد ريال ولا على عشرات ولا خمسين ولا مئة ولا مئتين ومئة. لكن طيب إذا لم تكن نافقة، إذا كانت سلعة، يمكن تكون سلعة ممكن تكون سلعة، يأتي واحد يقول تعال أنا معي الآن أربع قروش القديمة ما هي موجودة الآن، ويبغاه واحد تذكار، الريال كم؟ خمس مرات أربع قروش، أربع قروش وأربع قروش وأربع قروش وأربع قروش كذا، قال أنا ببيع الأربع قروش بمئة ريال، الأربع قروش بمئة ريال الآن، لكن ما تستخدم ليست نافقة، هو يبغاها تذكار أو اللي يسمونها يتاجر بها عن أصحاب العملات اللي نقول يجوز. ليش اختلف الأمر؟ في الأول قيمتها الآن الموجودة في السوق هي قيمة الريال، لكن لو تأتي بالعملة القديمة أربع قروش وتعطيها الآن البقالة يقبلها منك؟ ما يقبل، فهي غير نافقة، أصبحت تحولت إلى سلعة، ما دامت سلعة بعها كيف شاء، بعها نقد، بعها دين، بعها زيادة، بعها كما تشاء. بل قال العلماء أدق من هذا، الآن في ريال تعرفون كان في المملكة قبل 30 سنة أو 40 سنة ما يستخدم الآن، سحب من الأسواق، أعلنت وزارة المالية ومؤسسة النقد إلغاء هذا الريال. جاء واحد قال أنا ببيعه بعشر ريالات، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأنه لم يعد الآن له قيمة ثمنية، إنما أصبح سلعة. عاد ليش سلعة؟ يبغى لحفظ، واحد يبغى يدرس لا أو للتذكار أو غيره. فحتى هذا الريال يجوز أن يباع بعشر ريالات لأن لم تعد هي قيمته، فتحول من قيمة له قوة الثمنية والرواج إلى سلعة. ها هذه مثال. ولذلك دقة الفقهاء عندما قال إلا صرفها فلوس نافقة، ففي هذه الحالة فيشترط فيه الحلول والقبض فقط. وكذلك هو كما قلنا التساوي فيها بالنسبة للريالات. والقول الآخر لا، قالوا لأن اختلفت الأجناس، وهيك كلام المؤلف مفتوح، اختلفت الأجناس فيجب فيه القبض والحلول، لكن ما يجب التساوي. ممكن 18 قرش بالريال أو 22 قرش بالريال، 80 هلا بالريال، لأن هذا اختلفت، قال هذا نحاس أو حديد وهذا ورق. والمسألة خلافية ولا أريد أطيل فيها، خاصة أن قليل استعمالها وقليل حاجة إليها، لكن أردت أن أفتح أذهانكم إلى مثل هذه المسائل الدقيقة. ويقول المؤلف أنها نافقة تختلف عن الكاسدة أو إذا تحول السلعة، لأن قد تكون كاسدة أو تكون سلعة. إذا كانت كاسدة أو سلعة اختلف حكمها واختلفت قيمتها، والله أعلم. نعم. ويصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة متماثلا وزنا لا عدا بشرط القبض قبل التفرق، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه السابق، متفق عليه. وقال ابن المنذر أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد، قاله في الشرح. هنا الآن عدة مسائل. المسألة الأولى قال ويصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة متماثلا وزنا لا عدا. لماذا وزنا لا عدا؟ يقول لو جئت بجنيه الآن ذهبي وجنيه ذهبي وقلت واحد دل واحد ما يجوز. لماذا؟ قال ربما لو وزنتهما لوجدت أن أحدهما ناقص ولو واحد يعني بالمئة بسبب الاستعمال أو غير ذلك. فقالوا هي من الموزونات، والعد قد يختلف. فقد آتي بعشر جنيهات الآن تباع، موجودة في البنوك الآن عشر جنيهات ذهبي، وأبادلها بعشر جنيهات لو وزنتهما بميزان الذهب. طبعا ميزان الذهب تعرفون دقيق للغاية، سمونها ميزان الحساس، يخرج أدق التفاصيل. فقد تجد بين العشرة والعشرة فرق، فإذا سيصبح هنا في تفاضل. حقيقة مرة أخرى أقول والله إن إذا وقفت أمام عبارات هؤلاء العلماء والدقة والانتباه لأمور قد ما ترد، هذا المفتي يجب أن ننتبه، لا يقول المسألة سهلة، جنيه في جنيه فيها، إذا متساوي لا صحيح، قد لا يكون متساوي، قد لا يكون متساوي، قد يكون ولو يسير، لكن خاصة في الذهب اليسير غالي، فيقول لابد أن يكون وزنا لا عدا. وقد تتوصل مثلا 100 جنيه تحتاج إلى 101 بالوزن، لأن القضية من الموزونات، اتفقنا عن الذهب والفضة من الموزونات. فهذه المسألة الأولى، قال يصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة متماثلا لا عدا بشرط القبض قبل التفرق. إذن هذا اللي اتفقنا عليه، لا بد من التماثل والقبض، لأن ما اشتركا في علة واحدة ذهب وهذا فضة. أما لو اختلف هذا ذهب وهذا فضة لاشترطنا التقابض، لكن ما اشترطنا التماثل، لأن ما يمكن تكون الذهب كالفضة، ما يمكن تقول كيلو ذهب مثل كيلو فضة، ما شئت، لكن بشرط التقابض، لأن متفق في علة الوزن والثمانية كما بينا. طيب يأتي مسألة هنا، قال المؤلف، طبعا هو ذكر الحديث، الحديث صحيح، نعم، أن وزنا بوزن ومثلا بمثل سواء بسواء. تجد أحاديث ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد فيها وزنا يدا بيد، وزنا بوزن، سواء بسواء، يعني كلها تأكيد أنه لا بد من التماثل والتقابض إذا اتفقت في هذا العلة، والله أعلم، وتماثلت. ثم قال المؤلف على أن يقول كل من أحفظ، أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد. هذا صحيح. لو الآن أنت الآن تصرفت 100 ريال تشتري مثل 3750 ريال دولارات، الآن سعر الدولار كما يقولون 3.75، يعني معناه 1000 دولار بكم؟ ب3750. الدينار مثلا نقول الدينار الكويتي لأن كثير الدينار 13 ريال، 13000 ريال. التفاضل ما في إشكال، يعني تشتري الدولار بما شئت. قد تذهب الآن لبعض البنوك يقول لك أنا عندي الدينار الكويتي 13 ريال، تذهب لآخر يقول لك لا أنا 13 ريال وهللتين. طبعا ما في تفارقة، ما في إشكال، لكن لابد من التقابض. في المصارفة لا بد من القبض، يعني ما يجوز أن تأتي البنك وتقول أعطني عملة الفلانية مثلا 100,000 دينار كويتي بدل ما هي 1,300,000، تقول 2,000,000 بس على مثلا بعد سنتين، ما يجوز، لأنه لا بد من التقابض كما بينا. هذا الذي يجعل فيه مسألة أخرى، صرف العملة. الآن معي 500 ريال واقف عند صاحب مثل تاكسي وقلت تفضل، قال والله ما معي صرف 500 ريال، ما معي صرف، أو محطة ما معي صرف. ذهبت البقالة، تعرف قد يكون عند بيتك، قال والله ما عندي الآن 500، لكن تفضل أنت أعطيك 100 ريال الآن وبعدين أعطيك الباقي، وأنت تثق فيه طبعا. هذا ما يجوز. هذه مسألة تغيب على أذهان كثير من الناس، إذا أحد صرف لك إما أن يعطيك كاملا أو لا. هذا ألحقها بعض العلماء بمسألة الصرف. فالقول الراجح في هذه المسألة نعم، أنك إذا صرفت 500 ريال سواء بعملة أخرى أو غيرها لا بد من التقابض. أما تقول اصرف لي 500 ريال ثم قلت طيب هذه 200 ريال وباقي لك 300، هو الآن صار فيه ما في قبض، في قبض بجزء وجزء ما في قبض. في بعض الناس يتساهل، يتساهل في هذا. طيب بعض الأخوان يقول ما الحل؟ الحل ما دمت تثق فيه ويثق فيك تقول له سلفني 50 ريال، لا تدخل صرف 50 ريال، سلفني 50 ريال أريد أعطيها صاحب التاكسي، أريد أعطيها صاحب البقالة، قرض. ثم بعد ذلك تنظر حل، في حلول كثيرة جدا. أما أن تعطيه المبلغ 500 ريال أو 100 ريال ويصرف لك البعض الباقي يقول بعدين، فإذا أصبحنا الآن ما في تقابض في الصرف. هذا الذي قال المؤلف أنه ما يحل، فلا بد من التقابض في نفس المسألة، والله أعلم. واصل يا شيخ. ويصح أن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه ويكون صرفا بعين وذمة في قول الأكثرين، ومنع منه ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. قال في الشرح: ولنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أبيع الإبل بالنقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم فآخذ الدنانير، فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفرقا وبينكما شيء. رواه الخمسة. وفي لفظ بعضهم: أبيع بالدنانير وآخذ مكانها الورق، وأبيع بالورق وآخذ مكانها الدنانير. الآن هذا آخر نص في باب الربا، انتهى باب الربا، يبدأ باب الأصول والثمار، نقف عند هذا. لكن نقف عند هذا المسألة أولا. بالنسبة للحديث، حديث ابن عمر قال عن الشيخ الألباني إنه ضعيف، ونقل الإمام أيضا الشوكاني رحمه الله جميع أنه ضعيف عن عدد من العلماء، ورأيت من صححه من بعض الباحثين لكن لم يكن لدي الوقت منه. نقل تصحيح لما أذكر الآن من تصحيح للحاكم ولابن حبان، وقد رواه يعني عدد من أصحاب السنن والمسانيد هذا الحديث. لكن ذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أن هذا الحديث وإن ضعفه البعض أو قال إنه موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فهو يعني نقول طبعا إذا كنا قلنا أنه ضعيف، لاحظوا حتى العبارة تكون دقيقة، أو موقوف على ابن عمر، فهو متوشم مع القواعد الفقهية والأصول التي تدل عليها أدلة الكتاب والسنة. أما إذا قلنا صحيح ما أحتاج نقول متمشي، المفروض القواعد تتمشى مع الحديث فيختلف الأمر. لكن أقول على القول بأن الحديث ضعيف، وقد ضحفه أكثر من طلعت عليه من العلماء المحدثين ومعتبرين ضعفوا الحديث، وبعضهم قال إنه موقوف على ابن عمر، وقلت لكم هناك من صححه من الباحثين، وفيما أذكر وعهدي في هذا ليس دقيق أنه كان الحاكم وابن حبان صححه. فالشاهد أن الشيخ ابن عثيمين يقول حتى ولو قلنا أنه ضعيف أو موقوف على ابن عمر، يعني ليس حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو متمشي مع القواعد الفقهية. ولذلك نلحظ أن الفقهاء كثيرا ما يحتجون بهذا الحديث، بل إنني رأيت بعض الفقهاء احتج به يمكن أكثر من 20 مرة في مواضع متعددة. فهو إذا مقبول هذا الحديث عندهم من ناحية العمل به، لأنه مضطرد في هذه المسألة. هذا ما أحببته، من أراد مزيد فلينظر إلى تخريج الشيخ الألباني أو كذلك الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار الجزء الثالث 527 وغيره من كتب الحديث حول هذا الحديث. نرجع لمعنى الحديث، يقول: ويصح أن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه. نعم، هنا الآن مسألة قال أن يعوض، ما قال يبيع. كيف؟ أنت اشتريت الآن سيارة، أو عفوا بعت سيارة على شخص ب37,000 ريال، أو نقول مثلا ب39,000 ريال، 39,000 ريال. ولما بعت عليه قلت له عطني فلوس، قال والله أنا ما عندي فلوس. قال والله يا أخو أنا جايك من الكويت، معي 3,000 دينار. معي 3,000. أنت من أنت بايعتهم بماذا؟ بعتهم بالريال، 39,000 ريال. طيب هل تقول لا أنا ما أقبل؟ لأن لا بد عن شرع، نتكلم ناحية شرعية يعني، إنه لا بد تروح تصرف الدينار الكويتي ثم تأتي لي بالمبلغ. لا، تقول كم سعر الدينار الكويتي؟ 13 ريال، وهو معه هو الآن اتفقنا معه 10,000، أو قلنا عفوا 3,000 دينار. كم 3,000 دينار؟ أليس 39 من ثلاثة يعني من 13؟ أو إذا كنت أخطأت الحساب صححولي. إذا 39، تقول ما عندي مانع، خلاص أعطني 3,000 دينار. يجوز بشرطين. الآن ترى فيه شيء في الذمة، لأن الآن تعلق في ذمة ريالات، وأنت الآن ستأخذ عملة أخرى وهو نوع من الصرف. هل يجوز هذا؟ يجوز بشرطين، أن يكون بسعر يومه، والثاني التقابض. ما يقول لك غدا سأجيب لك الدينارات، ما في مانع، ترى اتفقنا على 3,000 دينار، لكن أجيب لك بكرة أو بعد بكرة. لا، لابد كما هو نص الحديث الذي يرد الذي جعله العلماء، فتقول ما في إشكال. أو أي عملة أخرى، أنا ذكرت مثال عملي. فأحيانا يكون إنسان ما عنده عملة، وهذا يحدث ترى كثيرا في الإخوان يسافرون خارج المملكة. ترى هذا المثال دقيق مرار، نأتي نشتري بضاعة من أي بلد من البلدان، في تركيا مثلا، قديم هذا الكلام، الآن أصبحت بالآلاف، لكن كانت الريال 4 ليرات، الريال 4 ليرات، الآن بالآلاف. فلما أشتري منه البضاعة قال لي والله ب1,000 ليرة، ما معي 1,000 ليرة، لكن معي 250 ريال. قال ما في مانع، أعطني 250 ريال. مثلا في مصر قال والله ما قلت ما معي ريالات، ما معي جنيه مصري، لكن معي ريال. قال ما في مانع. طيب إذا كم السعر؟ قال والله سعر الجنيه كذا. أعطاني السعر فأصارفه، فيكون فيه بسعر يومه والقبض. لا بد من هذين الشرطين. إذا هذان الحقيقة المؤلف هنا انظروا عبارته، قال ويصح أن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه، ما قال بيع وشراء، ما قال أن يبيع. هذه مسألة تعويض، والتعويض يختلف عن البيع. لماذا؟ لأنه لو كان بيع جاز الزيادة والنقص مع التقابض، لكن ما دام تعويض فلا بد بسعر يومه، نكون السعر السائد. ثم ذكر الحديث الذي أمامكم كما هنا. فإذا هذا مثال فعملي فيما يتعلق بهذه المسألة، وأنه يجوز إذا كنت في بلد في غير بلدك ومعك عملة بلدك واشتريت بضاعة وبعد أن اتفقت معه، طبعا سيتفق معك على سعر البلد، بدل أن تدفع له تقول تذهب إلى البنك وتصرف، يجوز أن تأتي وتقول أنا معي عملة بلدي بكم، يجوز أن تعوضها وتسأل كم السعر اليوم وتتفقان، ولا داعي إلى أن تذهب إلى البنك وتصرف. وهذا لا شك من باب التيسير والتسهيل، والله أعلم. بهذا نكون انتهينا مما يتعلق في، بقي عندنا حقيقة مسائل والوقت الآن يضيق معنا، ووعدتكم أن في عندي عدة مسائل، منها مسألة لعلنا نختم بها، والباقي نضعه للأسئلة حتى ما أؤخركم. وإن أردتم أن أجل هذه المسألة، عندنا مسألتين: بيع الدين بالدين، بيع الدين بالدين، والبطاقات. أنا أقول لعلي أفضل حتى ما أستعجل بها، أفضل أجلها للأسبوع القادم إن شاء الله، وأقف اليوم مع أسئلتكم لأن أسئلة كثيرة، ولا أحب أن أؤخركم بعد الصلاة لأنه قد لا يجوز هناك شيء. إذن أقول أقف عند هذا الحد، ولكن أريد أنبه إلى مسألة في باع بالربا مهمة جدا. جاء بس إيضاح من الشيخ يقول أن المقصود به شرط السلم أن يكون موجودا عادة، أي أن يكون موجودا وقت التسليم، يعني تسلم تقول تشتري منه 1000 كيلو من التمر، لا يلزم أن يكون فلاح، وهذا ملحظ صحيح. أهم شيء أن يكون موجود التمر في ذاك الوقت، أو الزرع موجود في ذاك الوقت حتى لا يقول ما وجدته، وليس الصورة التي أشرت إليها، وهذا ملحظ صحيح في وقته. المسألة التي أريد أختم بها باب الربا كالآتي: الربا مجمع عليه، يعني تحريم الربا مجمع عليه، ومن قال أنه لا حرمة في الربا فقد استحل ما حرم الله، ومن استحل ما حرم الله من المعلوم من الدين بالضرورة فقد كفر. لكن مسائل الربا وصور الربا تختلف، ولكن مسائل الربا وسائل الربا تختلف. يعني مثلا مرينا عند أكثر من مسألة وقلنا مختلف فيها. ما تأتي لشخص أجاز مثل بيع العملات أو ما يأتي بطاقات الصرف أو غيرها تقول هذا أباح الربا، إذن أنت استحليت ما حرم الله، إذن أنت كافر. ترى هذه المسألة أيها الأخوة خطيرة جدا. أذكر جاءني أحد الأخوان وقال إن فلان طالب علم يكفر فلان من طلاب العلم، فقلت يكفر؟ قال نعم. قلت لماذا؟ قال لأنه يقول إن فلان يقول بجواز الزواج بنية الطلاق، إذا فهو يستحل ما حرم الله، إذا هو كافر. لا. حقيقة يا أخوان قصة محزنة يعني. ولما زاد من حزنها، وأكون أكثر صراحة معكم، كنا في السجن، الآن كلهم مسجونين وكلهم دعاة إلى الله ومسجونين بأسباب ما تخفى عليك، ويكفر بعضهم بعض. فاستطاع في طريقة معينة أن يؤتى بالشخص وأكلمه، أنا واحد المشايخ معي، قلت هل صحيح أنك كفرت فلان؟ قال نعم. ليش؟ قال لأنه يقول بجواز الزواج بنية الطلاق، وهذا لا يجوز، إذن هو استحل الفرج بغير حقه، واستحلال ما حرم الله، إذن هو كافر. المقصود ناقشته بدون مبالغة 5 دقائق أو 10 دقائق، ما أدري يعني، وكذلك الأخ اللي معي من المشايخ ناقشه، قال أجل ترون أنه ما هو كافر؟ قلنا ما يجوز تكفر فقد لا حرم. قال خلاص إذا ما هو كافر. نعم يا أخوان، المسألة موضوع التكفير، لأن رأيت البعض الآن يأتي في باب الربا مثلا أو غير باب الربا مما هو مختلف فيه، وقد يكون الأخ هذا يجهل الخلاف، وقد يكون نشأ على أنه ما يعرف إلا هذا الرأي أنه حرام، بينما لو بحث المسألة لوجد فيها أقوال معتبرة. ليس كل ترى قول له اعتبار، لكن أتكلم عن الأقوال المعتبرة، فيقول هذا استحل ما حرم الله، إذن هو كافر. وهذه المسألة دقيقة للغاية، وقد رأيت عدد من الشباب ممن ناقشتهم يبنون أحكام التكفير عندهم على أحكام مضمونة. يعني مثلا أذكر أن ناقشت بعض الشباب وجعوني في مكتبي وناقشتهم بتكفير جهة معينة، فلما ناقشتهم لماذا كفرتهم؟ قالوا أن هذه الجهة وقعت في الكفر. ما هو الكفر الذي وقعت فيه؟ قالوا كذا وكذا. قلت هذا عندكم يقين أنه كفر؟ قالوا أقل ما فيه أنها شبهة. قلت كيف يعني شبهة؟ قال أقل ما فيه أنها شبهة. قلت هو الآن أنتم تعرفون أن هذا الفرد أو هذه الجهة مسلمة أصلا مسلمة؟ قالوا صحيح. قلت لا، يقين، ما يجوز أن تخرج من الإسلام إلا بيقين، أنتم أخرجتموها الآن بشبهة. فتراجعوا طبعا، ولاحظت أن كثير من يكفر ويستعجل بالتكفير مناقشته أحيانا لأنه ما يبني على أسس، ويتعجل بالتكفير، لأن التكفير أيها الأخوة يترتب عليه مشكلات كثيرة جدا، يترتب عليه استحلال الدم، يترتب عليه تفريق الزوجة، نعم يترتب عليه مسائل ليست سهلة. فكون الإنسان هو يرى هذا الأمر، لكن إذا رأى غيرك فالتكفير المعين يختلف عن التكفير الحكم. أعطيكم مثال، قد تقول لي أعطني مثال، أعطني مثال واقعي. ترك الصلاة، لا شك أن من تركها جحودا فقد كفر، مجمع على هذا، لكن من تركها تهاونا وكسلا فهو مختلف فيه. جمهور العلماء الأمة يقولون أنه لا يكفر، بينما القول الآخر وهو القول الراجح سبق أن طرحناه أما من تركها بالكلية فإنه كافر حتى لو كان تعاون كسر. وفي قول آخر لا، أن لو ترك وقتا واحدا عالما متعمدا بدون عذر فقد كفر. هذا حكم. لكن طيب عندما أريد أطبقه على الأفراد، شخص يقول أنا والله أخذت برأي الجمهور، قاضي من القضاة قال أنا لا أطبق عليه التكفير أخذا بقول الجمهور، ما دام يقول نعم أنا مقر بالصلاة والله يعفو عنا ومتكاسل، ما أفرق بينه وبين زوجته ولا أحرم أولاده من الميراث، وقرر القاضي هذا، من حقه أن يأخذ بهذا الاجتهاد، مسألة اجتهادية. بينما قد يكون قاضي آخر يقول لا أنا أخذ بالقول الآخر هكذا. فالتكفير المعين له ضوابط حتى ما نتساهل في قضايا هذه المسائل. وتعرفون كلام العلماء طويل، وعلماء أئمة كبار يخالفون في هذه المسألة. فنجد مثلا الشيخ الألباني يقول إذا كان تهاون وكسلا رحمه الله فهو مع قول الجمهور لا يعده كافرا. القول الآخر أن من تركها بالكلية، أما لو صلى أحيانا وترك أحيانا كالمنافقين قال لا يكفر، لأن يجرى على حكم الظاهر. بينما معروفة شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله أن يقول لو ترك وقتا واحدا عالما متعمدا قاصدا مختارا وقت واحد فقد كفر. العلماء ليس كلهم متفقين على مسألة. فإذا مثل هذه المسائل أردت أن أقول أن الربا باب عظيم وفيه مسائل وفرعيات كثيرة جدا. ولهذا لا بد من التحري وعدم الاستعجال في أي مسألة يمكن أن كل العلماء الأئمة. أما إذا كان المخالف لا اعتبار له لا قيمة له لا يعتبر اختلافه هذه مسألة أخرى. لأنني رأيت أن هناك وقد اطلعت على بعض الكتابات في باب الربا من يكفر المخالف بمسائل من الاجتهادية، من يكفر المخالف. بينما لما دخلنا وجدنا خاصة المسائل المستجدة الآن مسائل صعبة وعويصة والعلماء اختلفوا فيها، بعضها إلى الآن لم تحرر الحقيقة لصعوبتها وشدتها، وإن كان العلماء فيها أقوال والله أعلم. أقف مع ما بقي في أسئلتكم وما ورد منكم، وبعد إن شاء الله الأذان مع مسائل قصة شعيب عليه السلام. هذا بعض الأسئلة غير واضحة، مثل الأخ هذا يشتري موضوع الصابون وشراء الصابون غير واضح، هذه المسألة فأعتذر عن جواب في شيء غير واضح. نعم، هذا الأخ يقول إنك في لقاء سابق أثنيت على أحد العراقيين شارك معكم في مؤتمر السنة وأثنيت عليه، بينما نحن نراه الآن يجلس مع المالكي ومع البرلمانيين وغيره. أنا ما أذكر الكلام، لكن لا شك أن الأخ عندما قال هذا الكلام فهو صادق. نعم، لكن عندما أثنت عليه أثنيت على موقفه في أثناء المؤتمر، كان موقفه قوي وصريح وضد الرافضة، حتى قلت وقتها إن أطلق على بيته 7 صواريخ أو بالهاون وهو موجود معنا في المؤتمر وجعنا الخمر ونحن موجودين. فكوني أثني على شخص لعمل معين هذا من العدل. فليس يا أخوة الكرام كل ثناء يعتبر ثناء مطلقا، في ثناء مطلق. مثل لما نثنى على الشيخ عبد العزيز ولا الشيخ محمد الألباني ولا الشيخ محمد بن عثيمين هذا ثناء مطلق، ولا يعني أنه لا يقع بشرهم، والعكس قد يكون شخص عليه مآخذ كثيرة لكن يثنى عليه بهذا العمل. فإذا قرنت الثناء بعمل فأنا لم أثني ثناء مطلقا. فهذا الذي يبين للأخ الإشكال الذي صار عنده والله أعلم. هذا الأخ يقول إنك تقول إن شرع من قبلنا شرع لنا في قصة سورة القصص، بينما نجد أن في قصة شعيب أو صاحب مدين كان في إيجاب وقبول ما في شاهدين، فهل معنى هذا أن يجوز الواحد أن يزوج ابنته بدون شاهدين؟ أريد عيد القاعدة، شرع من قبلنا شرع لنا، إذا لم يأتي بشرعنا ما يخالف هذه المسألة. فنحن ورد في شرعنا وجوب الولي الإيجاب والقبول والولي ووجوب الشاهدين. نعم، فهذا أولا. ثانيا قال العلماء عدم ذكر الشاهدين في قصة صاحب مدين ليس دليل على أنه غير موجود، نعم ليس دليلا عنه غير موجود، وقد يكون موجود لكنه ما مر في السياق. فالقول إذن قول الذين يقولون بعدم وجوب الشاهدين وهو عند الأحناف قول مرجوح، لأنه ورد في الحديث نعم وجوب الشاهدين. فأقول إذن شرع من قبلنا شرع لنا في مثل هذه الحالات على القول الراجح، إذا لم يأتي بشرعنا ما يخالفه أو يقيده أو يبينه أو يفصله كما في هذه القصة والله أعلم. لعلي بعد الصلاة لأن وعدتكم نكمل أسئلتكم كثيرة، من يستطيع أن يبقى بعد الصلاة؟ وصلى الله وسلم على محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.